الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس في مدخل إلى علم الحديث تتمة للمجلس السابق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يسهل. كان المفتاح الأساسي الذي انطلقنا من خلاله إلى هذه المادة هو أن علم الحديث ينقسم إلى بابين، أو يتكون من بابين اثنين: باب مرتبط بالمتن النبوي، وباب مرتبط بالصنعة الحديثية وضبط وسائل التثبت من إيش؟ من نقل المتن النبوي. جيد؟ وقلنا أن الباب الأول ينقسم إلى قسمين: قسم نقل مجرد، وقسم إيش؟ تفقه فيه. طيب، الآن أريد أن أضيف شيئا مهما جدا جدا في هذه القضية، ألا وهو أن الباب الأول هو باب غائي، والباب الثاني هو من باب الوسائل. يعني كل الباب الثاني، كل ما يتعلق بالصنعة الحديثية، العلل والأسانيد والرجال والرواه وما إلى ذلك، كلها هي وسيلة فقط للباب الأول، وسيلة للباب الأول. والباب الأول فيه قسمان، القسم الأول منهما إيش؟ وسيلة للقسم الثاني. يعني الباب الأول هو غاية، اللي هو نقل السنة النبوية والتفقه فيها، والنقل وسيلة للتفقه. جيد؟ والتفقه وسيلة إلى العمل. جيد. إذن هذا التصنيف مهم حتى إيش؟ حتى ما لأنه يا جماعة الخير، إحنا من مركزيات الإصلاح، خلينا نقول، اللي الإنسان يحرص على أن يبينها دائما، أهمية العناية بالمقاصد، أهمية العناية بالمقاصد. وأنت تدرس العلم لابد أن تتذكر مقاصده. يعني الآن وأنت في وسط دائرة علل الحديث والأسانيد والرجال، لا تنغمس فيها انغماسا ينسيك غايتها. ما غايتها؟ غايتها تثبيت المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، غايتها تثبيت المنقول عن الرسول، وحماية السنة عن الدخيل أو عن الدخن أو عن أي شيء يمكن أن يلحق بها وليس منها، أليس كذلك؟ هذه الآن غاية الباب الثاني كامل. إحنا الباب الثاني لو تتذكرون ذكرنا أنه يتكون من إيش تذكرون؟ اللي هي جهات النظر، إما في الاتصال والانقطاع، وإما في عدالة وإما في تمييز الرواة، وإما في عدالة الرواة أو ضبطهم وإتقانهم، وإما في العلل الباطنة الخفية. هذه كلها في الباب الثاني، صح؟ إيه، هذه كلها إذن غايتها تثبيت المنقول وحماية السنة. طيب، وتثبيت المنقول وحماية السنة غايتها أن يكون لدينا المرجع صافيا بحيث يمكننا أن نتفقه فيه، فإذا تفقهنا فيه أمكننا العمل به. هذه الخلاصة. وبالتالي حين يدرس طالب العلم العلل والأسانيد والرجال، من النعمة عليه أن يتذكر ذلك المقصد الغائي، وهذا يعينه على الإخلاص أثناء الطلب. لأنه أحيانا ترى يتضخم عند الإنسان قضية، ترى المحدثين السابقين كان عندهم انتباه لهذه القضية، كانوا يعلمون أنه الحديث فتنة، حتى أن أحدهم مرة قال: حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم قال: استغفر الله. أنه كأنه يعني وجد شيئا من الزهو والافتخار، أنه يعني ترى علم الحديث فيه يعني في فتنة، لما تحفظ الأسانيد والرجال والرواة. وأحيانا يعني أحيانا الإنسان يغتر، أحيانا الإنسان، لكن لما يفهم الإنسان الأبعاد، يفهم الإنسان الأبعاد ويعطيها حقها، لا، تكون القضية مقاربة، وتكون القضية بحجمها الذي يناسبها. إذن هذه مقدمة مهمة جدا مرتبطة بالمفتاح الأساسي لهذه المادة. جيد؟ طيب، نرجع الآن إلى التسلسل الذي وصلنا إليه. إحنا وصلنا إلى وين؟ إلى القرن الثالث الهجري. آخر شيء إيش ذكرنا؟ كتاب ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري طبعا يعتبر في بداية الرابع الهجري. طيب، إحنا طبعا مع هذه التقسيمات جالسين نسير عليها مع الزمن. نقول مثلا في القرن الثاني ماذا حصل على النقل، ماذا حصل على التفقه، ماذا حصل على الصنعة الحديثية، صح؟ احنا ماشيين بهذا الترتيب بهذه الطريقه، مره نبدا بهذه مره نبدا بهذه، لكن احنا ماشيين مع الثلاثه في كل مرحله زمنيه. طيب الان اريد ان امر مرورا سريعا على القرن الرابع ثم اغلق شيئا او مرحله مهمه جدا، وهنا ناتي الى قضيه مهمه للغايه. القرن الرابع الهجري يعني من 300 الى 400 وجد فيه بعض العلماء الكبار لعلم الحديث من أولي البقية، يعني من بقايا من القلة الكبار، لأنه ترى قبلها بقرن يعني في القرن الثالث وليس في الرابع حصل موقف جميل وطريف. لما سئل أبو حاتم الرازي وهو أحد أئمة الكبار في علم الحديث والعلل، سئل عن من بقي من العلماء يحسن الصنعة الحديثية وعلم العلل، فقال ما بقي من يحسن هذا، ما بقي من يحسن هذا. يعني هو بالفعل حصل ضمور شديد في قضية الصنعة الحديثية والعلم بها، بقي بقايا قلة منهم هؤلاء الذين سأذكرهم الآن في القرن الرابع. طبعا احنا عندنا واحد يعتبر من القرن الثالث لكنه مات في بداية الرابع، اللي هو الإمام النسائي صاحب السنن الكبرى. هذا الإمام صاحب صنعة حديثية عالية جدا جدا، ويفضل على بعض الكبار والمشاهير، لكن احنا نعتبره سنعتبره من علماء القرن الثالث وليس الرابع، بحكم أنه توفي عام 303 يعني في بداية الرابع، فنعتبره مع الثالث. لكن في الرابع في ثلاثة علماء، ثلاثة من الأئمة، هؤلاء يجب أن نذكرهم وأن يكونوا على بال بحيث نعرف أن هؤلاء هم من بقايا من يحسن هذا الذي قال فيها أبو حاتم ما بقي من يحسن هذا. هؤلاء الأئمة هم أبو أحمد بن عدي وأبو جعفر العقيلي وأبو الحسن الدارقطني. هؤلاء الأئمة الثلاثة الكبار هم من العلماء الذين ساروا على طريقة الإمام أحمد والبخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان اللي ذكرناهم في اللقاء الماضي وشعبة بن الحجاج. كان في طريقة تميزهم، هذه الطريقة حصل عليها تغير بعد ذلك في الأزمنة، لكن هؤلاء الثلاثة بقوا من ضمن الأصول الكبار أو الأصول الكبيرة للصنعة الحديثية. أما أبو أحمد بن عدي فعنده كتاب جليل كبير اسمه كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، الكامل في ضعفاء الرجال، وهو كتاب عجيب. وطريقته أنه يذكر تراجم الرواة يعني أسماء الرواة وترجمة كل واحد من الراوي، يعني يذكر كلام الحفاظ هذا مثلا ثقة أو ضعيف، ثم يذكر وهذه ميزة من أعظم الميزات، هذه الميزة كانت في أذهان العلماء سابقا يطبقونها عمليا لكن لم يدونوها، الذي دونها هو أبو أحمد بن عدي وكذلك العقيلي لكن أبو أحمد بن عدي بشكل واضح. ما هي هذه الميزة؟ أنه يأتي في ترجمة الراوي الضعيف بالأحاديث التي انتقدت عليه، فلان بن فلان الفلاني، بعدين يذكر لك مثلا 10 أحاديث رواها ولا 7 أحاديث رواها، يقول لك مثلا وهذه الأحاديث انتقدت عليه، جيد، وهذه الأحاديث انتقدت عليه. أحيانا يقول لك مثلا وعامة ما انتقد عليه هو هذه الأحاديث وباقي أحاديثه مستقيمة، يعني صارت القضية ليست حكما مجملا وإنما حكما مفصلا. سكر كمان هذاك معلش. تمام. العقيلي عنده كتاب اسمه الضعفاء الكبير، الضعفاء الكبير أيضا هو كتاب عظيم، وإن كان كتاب ابن عدي أعلى منه، وابن عدي نفسه أعلى من العقيلي علما. ثم الثالث اللي هو الدارقطني رحمه الله، هذا الدارقطني هذا بقية السلف كما يقال، بقية السابقين. هذا الدارقطني عنده كتاب العلل، كتاب كبير يسأل فيه عن أحاديث معينة كأنك شفت الذكاء الاصطناعي لما تطلب منه شيء يكتب لك تقرير كامل، ها تقول له حدثني عن كذا في يكتب لك تقرير كامل، ها وطبعا تاخذ وتترك يعني معلومات بعضها صحيحه بعض. الدارقطني لا، هو الكتاب عباره عن هكذا، وسئل عن حديث كذا عن حديث ابي هريره كذا وكذا، بس كتاب تقريبا 14 مجلد كله كذا، يقول لك هذا الحديث يرويه فلان واختلف عنه فرواه فلان وفلان وفلان، يعني عارف يحشد لك سلسلة الأسانيد كلها مع بعض، بعدين يفك الأسانيد ويقول لك هذا الأصح هذا الأرجح هذا الكذا. الذهبي في السير ذكر الدارقطني قال: ويقال إنه كتب كتاب العلل هذا من حفظه، فإن صح ذلك فهو أحفظ من في الدنيا، يعني من المحدثين من العلماء، إنه إذا صح أنه هو كتبه من حفظه، لأنه أصلا ما تفتح الكتاب هو عبارة عن كذا وسئل عن الجواب، عارف يعني. على كل حال بالدارقطني نستطيع أن نقول إنه ختمت مدرسة المتقدمين في الحديث، وهذه المدرسة هي مدرسة ليست مدرسة زمنية فقط يعني متعلقة بالزمن، وإنما متعلقة بالمنهج كذلك، متعلقة بالمنهج. ما شاء الله هذه المدرسة فيها من القوة والإتقان والمعرفة الدقيقة، الشيء العجيب، إلى درجة أن عبد الرحمن المهدي كان يقول: علمنا عند من لا يعرفه كالكهانة. إيه كالكهانة، يعني إنه إحنا نقول هذا الحديث معلول، أنت تقول وين أعطني العلة أعطني. ولذلك لما جاء بعض من أخذ مع الأسف يعني لما تغيرت الطريقة، خاصة مثلا حتى مثلا الفقهاء يتعاملون مع الأحاديث، لكن طريقتهم في التعامل تختلف عن طريقة المتقدمين، وكثير من المتأخرين من المحدثين وافقوا طريقة الفقهاء، قال لك احنا مالنا في العلل الخفية، احنا نتعامل مع الظاهر. أما طريقة الحفاظ كانت التعامل مع البواطن أيضا وليست الظواهر، البواطن العلل الخفية التفتيش، عارف يعني الصورة الظاهرة الحديث سليمة، لكن يأتون بالكشاف وينزلون تحت إلى الجذور، من خلال الجذور يتبينون أنه هذه الرواية فيها خطأ، هذه الرواية فيها غلط، هذا لا يتقنه إلا القلة في العالم. نعم، وكان عامة العلماء في القرنين الثاني والثالث للهجرة هم على هذه الطريقة، ثم في الرابع بقي بقايا منهم هؤلاء الثلاثة، ثم بعد ذلك بدأ التغير. ولما نقول بدأ التغير ليس معنى ذلك أن كل من جاء بعدهم في علم الحديث أنه ليس على طريقتهم، لا، لكن نقول حصل تغير، فمستقل ومستكثر، ومنهم من ابتعد كثيرا ومنهم من بقي في منطقة قريبة. فمن العلماء الذين اقتربوا جدا من طريقة المتقدمين وأحيوها وهم من المتأخرين زمنا، وأحيوها واعتنوا بها وبينوا حتى بينوا إيش الأشياء التي دخلت في قواعد النقد وليست منها. هذا الإمام الفذ ابن رجب في كتابه الفذ شرح علل الترمذي الذي ذكرته في المجلس السابق اللي قلنا شرح الوريقات اللي في نهاية الترمذي، هذا الكتاب من مجلدين، هذا من أفضل وأهم الكتب التي كتبها إمام متأخر على طريقة المتقدمين، ولذلك هذا الكتاب حري به أن يدرس ويعتنى به ويفهم فهما جيدا. وبالنسبة لي على المستوى الشخصي وجدت نقلة كبيرة وهائلة في علم الحديث بعد دراستي لهذا الكتاب، ليس القراءة إنما الدراسة، الدراسة بمعنى كلمة دراسة، فهذه الدراسة وتحفظ بعض الأشياء اللي فيها وما إلى ذلك، هذه حقيقة يعني جعلت بفضل الله سبحانه وتعالى الإنسان يفهم ما هو هذا العلم، حقيقة هذا العلم ما هي. العلم هذا ليس سهلا أبدا، علم عظيم ودقيق، وله تأثير على نظام التفكير عند الإنسان، له تأثير على المستوى النقدي، له تأثير على أشياء كثيرة، وله تأثير بعد ذلك حتى على قضية الدفاع عن السنة وما إلى ذلك، لأنك تفهم حقيقة النقل. أما مجرد دراسة المصطلح، أنك تعرف تعريف الحسن وتعريف الضعيف وتعريف الصحيح وتعريف المنكر وتعريف الشاذ، والفرق بين المتواتر والآحاد والآحاد وعلامات الآحاد أو تسميات الآحاد ما بين يعني عارف الغريب العزيز المشهور وما إلى ذلك من أشياء، فهذه لا تكفي لفهم حقيقة ما جرى من نقل السنة النبوية ومن ثم إمكان الدفاع عنها دفاعا حقيقيا. طيب ماذا حصل بعد القرن الرابع للهجرة؟ طبعا أول شيء خلينا قبل ما ننتقل إيش أبرز المعالم التي ميزت طريقة الحفاظ المتقدمين والنقاد المتقدمين؟ ما هي أبرز المعالم؟ قلنا أول شيء عدم الاكتفاء بظواهر الأسانيد والحرص على التفتيش عن بواطن العلل وخفاياها، وهذه لا تتأتى إلا برقم 2. ما هي رقم 2؟ جمع الطرق والمقارنة بينها وتقديم الأرجح من الطرق. هذه من أهم طيب والأمر الثالث أنهم يعملون بالقرائن المتعلقة بكل رواية على حدة ولا يحكمون بأحكام نظرية عامة تشمل كل الروايات، وإنما يتعاملون مع كل رواية بملابساتها، فلا يقولون مثلا زيادة الثقة مقبولة مطلقا في كل وقت، وإنما يقولون زيادة الثقة قد تقبل وقد ترد بحسب القرائن المتعلقة بالزيادة في كل رواية بعينها، ولا يقولون التفرد مردود مطلقا ولا التفرد مقبول مطلقا، وإنما التفرد قد يقبل أحيانا وقد يرد أحيانا بحسب القرائن المتعلقة بالتفرد متعلقة بالرواية. وهذا كلام كله له تفصيل، ليس هذا موضع الحديث عنه. ذكرت هذا يعني بشكل نوعا ما مفصل في شرح النظم المعين، وكذلك في الشرح المطول بشكل أكثر تفصيلا على نزهة النظر. طيب هذه من المعالم، ليست كل المعالم، هذه من المعالم. جيد. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل بعد ذلك سلمكم الله أنه جاءت روافد جديدة بدأت تدخل في علم الحديث غير الروافد التي كانت عند المتقدمين. ما هي الروافد الجديدة؟ منها الروافد الكلامية والمنطقية عبر علم أصول الفقه الذي اشتغل فيه المتكلمون. تعرفوا أصلا أصول الفقه عندنا طريقة اسمها تسمى طريقة المتكلمين أصلا. هؤلاء المتكلمون الذين اشتغلوا في أصول الفقه ما علاقتهم بالسنة النبوية؟ تعرفون أصول الفقه فيه مبحث الأدلة، صح ولا لا؟ القرآن، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، كذا. لما يتكلمون عن السنة إذا فتحتم كتب الأصول الموسعة تجدون كلاما تفصيليا عن الحديث، يتكلمون عن قواعد في الجرح والتعديل، يتكلمون عن زيادة الثقة، يتكلمون عن أمور متعلقة بقبول الرواية وردها. على أي قانون يتكلمون؟ على القانون الأصولي أو الكلامي أو المنطقي بحسب المسألة. قد تقول لي هل من دليل على ذلك يثبت هذا الكلام، أو يعني من أحد من العلماء ذكر هذه القضية؟ فأقول لك نعم، ابن رجب الذي ذكرته قبل قليل في شرح للترمذي قال كلاما مهما جدا في هذه القضية، في مسألة زيادة الثقة. ومسألة زيادة الثقة هي من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المتقدمين وكثير من المتأخرين. رحم الله ابن رجب على ما قال من كلام مهم جدا. طيب ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال. ذكر الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هذا من العلماء الذين أتوا في القرن الخامس. احنا انتهينا من القرن الرابع. من العلماء الذين أتوا في القرن الخامس. الخطيب البغدادي توفي 463. هذا عالم كبير فذ رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وخدم علم الحديث بأمور جليلة وكبيرة، وألف مؤلفات عظيمة جدا. ولكن في نفس الوقت بعض المباحث التي كتبها في الحديث فيها تأثر بروافد أخرى، ثم المتأخرون الذين جاءوا لم يجدوا مثل الخطيب البغدادي قرب لهم علوم الحديث، ولا مثل علوم مثل الخطيب يقرب لهم علوم المتقدمين. الخطيب البغدادي ثم ابن الصلاح. يعني هذان الرجلان هما المحوران اللذان دارت عليهما علوم الحديث في الأزمنة المتأخرة. بالمناسبة تاريخ وفياتهم نفس الأرقام بس في تغيير تقديم وتأخير، 1463 1643، وهذه من الطرق لحفظ التواريخ، لأن حفظ التواريخ صعب، فأحيانا يعني توجد لك صيغة، أحيانا تشوف من العلماء اللي توفوا في نفس السنة. ابن عبد البر أظنه توفى في نفس السنة صح؟ شوف بالله أظنه 463، تأكد، أظنه توفي في نفس السنة اللي توفي فيها الخطيب البغدادي. ابن الصلاح 643، لكن ابن عبد البر، طيب هذه بس معلومة استطرادية يعني ليست. طيب ها يا حلالك تدور. طيب 463 تمام. طيب نسمع الآن عشان هذا استطراد بس حتى ما نضيع. احنا كنا نتكلم عن ايش؟ كنا نتكلم عن انه الخطيب البغدادي رحمه الله الذي خدم علوم السنة خدمة كبيرة، بعض المباحث الحديثية تأثر فيها بروافد أجنبية عن علم الحديث وأدخلها في علم الحديث من حيث الكتابة والصياغة والدراسة، ثم جاء بعد ذلك كثير من المتأخرين فاعتمدوها وصارت من أصول العلم. ما الدليل على هذا الكلام؟ هذا ليس كلامي. من الأدلة على ذلك كلام ابن رجب رحمه الله في شرح للترمذي، طبعا في هذه الطبعة تحقيق نور الدين عتر دار المنهاج القويم صفحة 428 المجلد الأول، وحسب الطبعات الأخرى طبعا. إيش يقول؟ ذكر مسألة زيادة الثقة، ذكر قولا للخطيب البغدادي في كتاب آخر، في كتاب اسمه تمييز المزيد من متصل الأسانيد، ذكر أن قول الخطيب البغدادي يوافق قول مين؟ المتقدمين. إيش قول المتقدمين في زيادة الثقة؟ لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا، قد يقبلونها وقد يردونها بحسب القرائن، جيد؟ لكن الكتاب الآخر الأشهر والأهم للخطيب البغدادي اللي هو كتاب الكفاية، ذكر فيه قولا آخر. نسمع ماذا قال ابن رجب في هذا الكلام المهم، اسمعوا يا جماعة حتى أننا احنا جالسين نتكلم عن التاريخ، اسمعوا الكلام المهم. يقول ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله. إرسال الحديث ووصله هي فيها متعلقة زيادة الثقة في الإسناد، يعني واحد يرسل الحديث يرسل، واحد يصل الحديث، اللي وصل هذا إيش؟ زاد تمام. طب ماذا نفعل؟ هل نقبل قول من أرسل الحديث نقص ولا من زاد وصل الحديث زاد فيه رجلا؟ ها المتقدمون تارة يقبلون تارة يردون بحسب القرائن تمام. هنا يقول لك ابن رجب أنه الخطيب ذكر أقوال ومذاهب، يعني ما الموقف؟ يقول الخطيب ذكر أقوالا ومذاهب في كتاب الكفاية، اسمعوا. يقول عن هذه الأقوال ابن رجب: كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين بالنص. هذا كلام ابن رجب، جيد؟ قال إيش؟ قال ثم إنه اختار، يعني رجح. إيش رجح الخطيب البغدادي من بين هذه المذاهب؟ قال ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. كلام واضح ولا مواضح؟ واضح جدا وبالنص، جيد؟ هذا الآن مثال على التغير، رجح قولا بل وذكر مذاهب لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، ورجح قولا إيش؟ نصره المتكلم الفقهاء. وهذا لا يقلل من قيمة الخطيب البغدادي، وهنا التنبيه، وهنا حتى المنهجية في التعامل مع الأقوال الخاطئة والتعامل مع العلماء الذين أتوا ببعض الأقوال غير الصحيحة. الخطيب البغدادي ليس من باب أنه إحنا جالسين كذا نتفضل يعني بالكلام، لا، الخطيب البغدادي من أئمة الإسلام في الحديث، من الأئمة الكبار، له فضل وله يعني منزلة كبيرة جدا. ولكن في نفس الوقت هذا لا يمنعنا أن نقول إن ابن رجب قال كذا، وأنه نفهم في السياق التاريخي أنه صار هذا التغير، جيد؟ ولكن يحفظ لكل عالم حقه، ولا يسلم أحد من الخطأ. وإلا فالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أصلا الناس عيال عليه في علم الحديث كل من جاء بعده، الناس داروا في فلك كتبه، لكن لازم ننتبه أنه صار فيها إدخال بعض الأشياء التي يتنبه لها، وهذا لا ينتبه له إلا المتخصصون بطبيعة الحال، لا ينتبه له الطلاب، يعني الطالب في سياق البناء والتكوين العادي ما ينتبه له. على أي حال، هل هذه المسألة الوحيدة؟ لا، يوجد مسألة أخرى، مثلا المتواتر والآحاد، هذه مسألة لم تكن لها حجمها الكبير عند الحفاظ الأوائل المتقدمين، اللهم إلا من جهة التأكيد على أن الآحاد أو أن خبر الواحد يقبل وأنه يعتد به وأنه يعمل به. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه اعتنى بقضية أخبار الآحاد، جيد. لكن هذه المسألة أخذت في علم الحديث صورة معينة. الإمام ابن الصلاح رحمه الله، احنا قلنا ابن الصلاح هو اللي ايش؟ ايوه، ابن الصلاح هو إن صحت التسمية القطب الثانية، إذا قلنا في أقطاب راح تدور عليها كتب علم الحديث والدراسات الحديثية، فعندنا في المتأخرين طبعا أولا الخطيب البغدادي ثم ابن الصلاح. هذا ابن الصلاح في كتابه النفيس والجليل علوم الحديث ذكر 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، ثم ذكر سلمكم الله نوع إيش المشهور في صفحة 265. تخيل 65 نوع ما ذكر منها المتواتر، مع أنه إحنا إيش صارت في الكتب المتأخرة جدا؟ أول شيء المتواتر والأحاد، صح؟ لما تقرأ نزهة النظر ولا نخبة الفكر، أول شيء المتواتر والأحاد. طيب كم قلت الصفحة؟ الله يرحم الحفاظ، الله يرحم الحفاظ. كم يا جماعة الخير؟ كم قلت؟ ها؟ طيب لما ذكر 265، لما ذكر المشهور ما ذكر المتواتر، ذكر المشهور، جيد. وثم قال هذا النص المهم، اسمعوا، يقول ومن المشهور في صفحة 267، يقول ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، وكأنه يشير إلى أنه أول من ذكره، ففي كلامه ما يشعر أنه اتبع فيه غير أهل الحديث، وذلك ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم إلى آخر الكلام. وهذا الكلام فيه نقاش ناقشه العلماء وكذا، لا أريد أدخل في هذه القضية، لكن فقط أشير إلى أن القطبين في علوم الحديث الخطيب البغدادي ومن؟ وابن الصلاح، كلاهما إيش ذكر مسائل أتى بها الخطيب البغدادي في علوم الحديث من خارج علم الحديث. الأول ابن رجب ذكر أنه أتى بها من المتكلمين والفقهاء، وثم بعد ذلك ابن الصلاح إيش قال؟ قال وفي كلامه ما يشعر أنه اتبع فيه غير أهل الحديث، وكان قد ذكر قبل ذلك الفقه وأصول الفقه. واضح ولا واضح يا جماعة؟ ما شاء الله عليك يا خالد، لله يدرك، الله يحفظك ويبارك فيك. كم عمر خالد؟ 7 سنوات، ما شاء الله، بطل، والله أنك بطل يا خالد، الله يحفظك. ادعوا له يا جماعة، اللي يسمع هذا الكلام يدعي له ويدعي لوالديه كذلك. طيب يلا وللحاضرين كمان. طيب احنا الان في القرن الخامس بعد ذلك اشتعلت المؤلفات الحديثيه. طبعا شوف الخطيب البغدادي نفسه ما شاء الله تبارك الله ما ترك شيئا من علم من مباحث علم الحديث الا والف فيه، يعني لم يكد يترك شيئا، عنده مؤلفات في كل شيء في علم الحديث. رايتم الخامس هذا الباب الثاني للصنع الحديثي، احنا ذكرنا 4 امور بس، هو الف يمكن في 10، جيد، ما بقي شيء ما شاء الله لم يؤلف فيه في علم الحديث. ولذلك كما قلت يده بيضاء على علوم الحديث وأهله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم لما ألف هذا التأليف يعني نقدر نقول انفجرت المؤلفات الحديثية مع الخطيب البغدادي. ما الذي عمله الخطيب البغدادي؟ جزء مما عمله أنه أسهم في ترتيب بعض المنثور من كتب الحديث. جيد؟ أشهر كتاب له في علم الحديث كتاب الكفاية الذي ذكر ابن رجب فيه أنه تناقض فيه وأنه ذكر للعلماء فيه مذاهب في زيادة كتاب الكفاية. هو كتاب ثمين ونفيس وفيه بعض الأشياء المضافة. واضح؟ طيب بعد ذلك طبعا في نفس المرحلة جاء الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. البيهقي كم توفي؟ 458 صح؟ 458. الإمام البيهقي هذا هو من فقهاء الشافعية وهو من العلماء الكبار الذين كان لهم خدمة للسنة النبوية. هو ليس فقيها يعني لم يكن مشتغلا بالمتون الفقهية المجردة وإنما كان مشتغلا بالسنة النبوية. وله كتاب ثمين جليل نفيس مهم اسمه السنن الكبرى. السنن الكبرى هذا كتاب عظيم. السنن يعني تشوفوا لما يقول رواه البيهقي، ها رواه البيهقي الأصل إذا قالوا رواه البيهقي يعني في السنن الكبرى أو في السنن الكبير. جيد؟ إذا كان خارج السنن الكبير للبيهقي يبينون في أي كتاب، مثلا يقول لك رواه البيهقي في شعب الإيمان أو رواه البيهقي في دلائل النبوة، لكن الأصل إذا قالوا رواه البيهقي أو أخرجه البيهقي يعني في إيش؟ السنن الكبرى والسنن الكبير. هذا الكتاب كتاب ضخم وكبير جدا أسند فيه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الآن يضاف إلى كتب السنة، هذا الآن يضاف إلى الباب الأول، باب الأول باب النقل. نحن عندنا مثل ما عندنا رواه أحمد عندنا رواه البيهقي، صح ولا لا؟ لكن البيهقي متأخر. لاحظ أحمد متى؟ 241، البيهقي 458 في قرنين. لكن هو خلاص يعني من الـ من الـ من آخر من جاء، يعني من آخر من جاء راويا بإسناده. بعد ذلك جاء مثل ابن عساكر، لكن يعني ما تعتبر كتبه أو الأحاديث التي أسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات قيمة إضافية جديدة لم تكن موجودة قبله. على أي حال هذا الكتاب كتاب كبير في نقل السنة وفي التفقه فيها. تذكروا لما قلنا إحنا كتاب الترمذي يجمع بين الثلاثة، صح؟ كتاب الترمذي يجمع بين نقل السنة وبين التفقه فيها وبين صنع الحديثية. كتاب البيهقي الكبير أيضا يجمع الثلاثة، يجمع الثلاثة. جيد؟ طيب اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بعد ذلك سلمكم الله. طبعا هذا كله ليس على سبيل الاستقصاء، ليس على سبيل الاستقصاء، وإنما على سبيل في واحد فاتنا حقيقة. كان في القرن الرابع، كان في القرن يعني تقول توفي في بداية الخامس ولكنه عاش في الرابع، اللي هو الحاكم، الحاكم النيسابوري المشهور صاحب كتاب إيش؟ مستدرك. الحاكم له كتاب جميل ونفيس وثمين اسمه معرفة علوم الحديث، تكلم فيه عن أنواع علوم الحديث وأتى فيه بقواعد وبشروحات لهذه المصطلحات الحديثية بطريقة نفيسة وثمينة توافق نفس الحفاظ المتقدمين. ثم ألف كتابا اسمه المستدرك، وهذا الكتاب هو كتاب عملي تطبيقي. استدرك فيه على البخاري ومسلم أحاديث رأى أنها على شرطهما أو على شرط أحدهما أو مما ينبغي أن يكون في رتبتهما، ولكنه لم يوفق في هذا الكتاب، ولذلك انتقد العلماء كثيرا تصرفه في هذا الكتاب، ومستقل ومستكثر. ومنهم من رقق الألفاظ في نقده، منهم ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمه الله أما أتى إلى الحاكم قال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. واسع الخطو في شرط الصلاة، يعني عنده تساهل يعني نوعا ما، لكن أتى بعبارة لطيفة. لكن لا شك أن الحاكم رحمه الله تعالى وقع في إشكالات في كتاب المستدرك، إشكالات عميقة جدا على مستوى الصنعة الحديثية. وإذا كنا ذكرنا عن الخطيب البغدادي شيئا فلا مقارنة، الخطيب البغدادي كان علمه أوسع بكثير وصوابه أكثر بكثير. أما الحاكم رحمه الله ففي معرفة حلوم الحديث أبدع وأجاد وأفاد، أما في المستدرك فكثير مما استدرك على الشيخين لا أقول إنه مستدرك عليه هو فقط، وإنما مستدرك عليه بصيغة حادة. يعني أحيانا يقول مثلا هذا حديث صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أو هذا حديث صحيح لا أعرف له علة، ثم يأتي الذهبي فيقول فيه فلان وضاع كذاب. يعني استدراك في أقصى درجات الاستدراك، ما هو أنه، وهذا كثير عند الحاكم رحمه الله وغفر له، عنده كثير من هذه الأشياء. ومنها الحديث المشهور الذي أخرجه النووي أو ذكره النووي في الأربعين النووية، أو حديث لا شك ولا ريب في نكارته وضعفه، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا ويحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا تفرد به خالد بن عمرو عن سفيان الثوري. حدث أحمد بن حنبل بهذا الحديث قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من حدث بهذا؟ قالوا خالد بن عمرو. قال وقعنا في خالد بن عمرو، وقعنا في خالد بن عمرو. أي وحديث لا شك فيه أنه منكر، خالد بن عمرو شديد الضعف المتهم بالكذب أصلا، وغفر الله. طبعا له إسناد آخر من حديث من طريق محمد بن كثير عن الثوري، هو خالد ابن عمرو عن الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. يعني تعرف أنه مستحيل يحدث خالد بن عمرو عن هذا، مستحيل. يعني اللي يعرف الأسانيد يعرف أنه هذا ما يجي، يعني ما يجي أنه هذا الإسناد يأتي به خالد بن عمرو. لكن رواه محمد بن كثير متابعا لخالد بن عمرو، وأبو حاتم يقول وهذا أيضا باطل بهذا الإسناد. جيد. فحتى لو يعني قال من قال من هو على طريقة المتأخرين حديث حسن أو نحو ذلك، وحديث باطل ومنكر، لش الحاكم صححه والذهبي تعقبه وقال فيه خالد بن عمرو وضع. فهذه من جملة الأمثلة، وأمثلة كثير عند الحاكم رحمه الله كثير، على أن كتابه مع ذلك فيه فوائد كثيرة يستفيد منها المتخصص، يستفيد منها في طرق، جمع الطرق، جمع الحديث. وليس كل حديث اللي حكم عليه طبعا هو أخطأ فيه، لا، أصاب فيه كثير. ومنهم من فصل الذهبي، لو يعني لو ممكن نخرج سريعا، الذهبي له تفصيل لكن قد يطول الوقت فيه، الذهبي له تفصيل راجعوا في سيرة أعلام النبلاء ترجمة الحاكم، وكذلك ابن رجب له كلام نسيت موضعه أنه يعني نسب الأحاديث التي تعتبر صحيحة في الحاكم والحديث التي تعتبر ليست يعني على شرطهما على شرط الشيخين، أو ليست صحيحة ولكن ليست على شرط، أو ضعيف. على أي حال هذا كان من العلماء في تلك المرحلة، لا نستطيع أن نلحقه بالمتقدمين، لا نستطيع أن نلحقه بالمتقدمين في الصنعة قولا واحدا، وإن كان مقاربا لهم في الزمن. جيد. هذا الحاكم رحمه الله تعالى. طيب بعدين البيهقي طبعا أعلى قدما منه في الحكم على الأحاديث، أعلى قدما من الحاكم. ثم بعد ذلك إيش صار على قسم التفقه في الرواية والحديث؟ إحنا كان عندنا قسم، هذا كله الآن يعتبر في قسم إيش؟ الصنعة الحديثية. وفي الكلام عن البيهقي قبل قليل في قضية إيش؟ الرواية والمستدرك في أي شيء، في الرواية والصنعة الحديثية، لأنه هو المستدرك أصلا رواية وفيها أحكام، فهو هي رواية معنونة بعنوان صنعة حديثية، لأنه مستدرك على الصحيحين، هو أصلا أخرج أحاديث ليس يعني ليس مثل البيهقي. البيهقي أخرج الحديث والذي يشغل ذهنه إيش؟ الناحية الفقهية. أحسنت. السنن أصلا جماعة معنى كلمة السنن سنن الترمذي سنن النساء. السنن الأصل إذا قيل سنن حديث فقهية حديث أحكام هذا الأصل عندهم جيد. وإن كان يدخل فيها غير هذه يعني يدخل فيها في الجملة ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن لكن أغلب ما فيها هو أحكام هذا الأصل جيد. فالسنن الكبرى للبيهقي هي حديث أحكام في الأصل بينما الحاكم لا نجد عنده كل الأبواب ونجد عنده حتى توسع في الأبواب الذي كان يشغله ليس الأحاديث الفقهية وليس جمع الفقه الذي كان يشغله هو إيش هو الاستدراك على الصحيحين بأن يأتي بأي حديث في أي باب يظن هو أنه إيش على شرط الصحيح واضح؟ طيب إذن كتاب الحاكم كان جامعا بين النقل وبين الصنعة الحديثية كتاب البيهقي جامع بين الثلاثة وكتاب طيب نجي بعد ذلك الآن بعد ذلك جاءنا ابن الصلاح في القرن السابع طبعا في نفس المرحلة التي كان فيها تقريبا النووي رحمه الله وإن كان قبله بقليل النووي رحمه الله له اشتغال بالحديث لكن اشتغاله بالفقه أكثر وأكبر فلذلك لن يعني ندخل كثيرا في قضية النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحديث لكن هو يسير على طريقة الحفاظ المتأخرين وكان له علم واسع بالحديث رحمه الله تعالى ويخالف في بعض القواعد الحديثية مثل ما يخالف غيره له بعض القواعد ذكرها في مقدمة شرح المنهاج شرح المنهاج اللي هو شرح صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج له بعض القواعد التي تعقب عليها وهو كان يعقب على الدارقطني الدارقطني بعكس الحاكم الحاكم له كتاب المستدرك الدارقطني له كتاب الإلزامات والتتبع الإلزامات والتتبع للبخاري ومسلم كان يتتبع فيها بعض الأحاديث في البخاري ومسلم يرى أن فيها خللا أو شيئا جيد فالمسلم عفوا النووي كان منشغلا في شرحه بتعقب الدارقطني على الأحاديث التي تعقب فيها الإمام مسلم وكذلك صنع ابن حجر في فتح الباري في تعقب الأحاديث التي تعقبها الدارقطني إلا أن صنيع ابن حجر أعلى بكثير من صنيع النووي رحمه الله رحمهم الله جميعا أما النووي فنثر تعقباته في الشرح وأما ابن حجر فذكر في المقدمة اللي ذكرناها في اللقاء السابق هدي الساري مقدمة فتح الباري ذكر الأحاديث التي تعقب بها الدارقطني البخاري وناقشه ولكن فرق بين النقاشين نقاش ابن حجر كان عاليا جدا جدا ورد على الدارقطني رحمه الله أكثر ما تعقبه في بعضها يكاد يكون سلم له أو يعني وصل معه إلى مرحلة بسيطة يعني على أي حال طبعا هذا النقد لا يعني بالضرورة أنه نقد متن معين أحيانا الدارقطني مثلا الحديث يكون وارد من ثلاثة أسانيد فينقد إسنادا من الثلاثة فهمت الفكرة؟ وهكذا طيب جاء ابن الصلاح ابن الصلاح في علوم الحديث هذا الكتاب الجليل النفيس المهم جدا هذا لما ألف كأن العلماء تركوا ما سواه وانشغلوا به فلا يحصى كم ناظم له ومختصر وشارح عليه وكذا ومقتصر اللي ذكرها ابن حجر في مقدمة النخبة وفي مقدمة النزهة أو في مقدمة النزهة كيف أن العلماء التفوا حول هذا هو فعلا بعدين الذين التفوا حول هذا الكتاب هم كبار يعني مثلا من أوائلهم النووي رحمه الله النووي ماذا فعل في هذا الكتاب اختصره جيد في التقريب جاء السيوطي رحمه الله فشرح مختصر النووي واشتهر شرح السيوطي وصار مقررا حتى الآن في بعض الجامعات معروف يعني الكتاب اللي هو تدريب الراوي. اسمعون بالتدريب الراوي، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، تقريب النواوي لهذا الكتاب جيد. وجاء ابن كثير صاحب التفسير الإمام الفذ ها عمل كتابا اسمه اختصار علوم الحديث، هذا كتاب اسمه علوم الحديث. ومن شرح الاختصار حق ابن كثير من المعاصرين؟ أحمد شاكر. الكتاب المشهور أيضا هو الباعث الحثيث، أكيد سمعتم بالكتاب الباعث الحثيث، باعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. نعم. وكذلك الإمام العراقي رحمه الله صاحب الألفية نظم الفي نظم هذا الكتاب، يعني تقريبا يعتبر شبه نظم لهذا الكتاب في ألفيته المشهورة المعروفة التي اعتنى بها العلماء كثيرا، ألفية العراقي معروفة. وممن شرحها الإمام السخاوي في فتح المغيث مطبوع في 5 مجلدات، وهو من الشروح الثمينة جدا في علوم الحديث. ولا تسأل بعد ذلك، خلاص كل الكتب أو خلنا نقول كثير من الكتب صارت تدور حول إيش؟ كتاب ابن الصلاح. كثير من الكتب صارت تدور على كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هذا في الصناعة الحديثية. وفي نفس الوقت من ناحية نقل السنة إيش اللي صار؟ صار عندنا تغير كبير جدا ومهم وأساسي. ما هو هذا التغير الذي حصل؟ التغير الذي حصل أنه كانت الأحاديث سابقا تنقل بأسانيدها، بأسانيد المؤلف الذي جمع الكتاب المصنف، يعني البخاري تعرف يقول حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري عن أنس، أحمد يقول لك حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وهكذا. الذي حصل بعد ذلك أن الكتب التي تنقل السنة النبوية لم تعد كتبا أساسية، وإنما صارت كتبا فرعية. كيف فرعية؟ صارت كتبا تأخذ من الكتب الأصلية وترتبها وتحذف مكررها وتجمع كتابا إلى كتاب وتحذف أسانيدها، فصار عندنا مثل رياض الصالحين ومثل 40 نووية ومثل الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي والجمع بين الصحيحين للحميدي، وصار عندنا مثل مشكات المصابيح والمصابيح السنة للبغوي، وصار عندنا مثل الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وبلوغ المرام في أحاديث الأحكام لابن حجر، والمحرر في أحاديث الأحكام لابن عبد الهادي. ها؟ هذه الآن أي صنف في علوم الحديث؟ نقل السنة النبوية، يعني ما فيها متون بس. أي ولكن إيش؟ هي متون ليست عبر أسانيد المؤلفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يكون عنده إسناد، لكن خلاص هو لم تعد هناك قيمة حقيقية للأسانيد الآن، الكتب موجودة. فإيش الفرق اللي صار لما تقرأ رياض الصالحين؟ الحين لما تقرأ البخاري نفس الحديث الذي تقرأه، هل تجد بعد الحديث أخرجه الإمام أحمد ولا أخرجه مالك؟ ما في، هو كتاب أصل، هو كتاب أصل. لكن لما تقرأ رياض الصالحين إيش تجد بعد الحديث؟ أخرجه أحمد، أخرجه ما، يعني إيش صار؟ صارت خدمة للكتب الأصلية، انتقاء. رياض الصالحين انتقاء من الكتب، ما في خلاص، يعني إحنا ما نقول رواه النووي صح ولا لا، لكن نقول ذكره النووي فيه، ما في لا إشكال أن يقال أخرجه النووي في رياض الصالحين على سبيل توسع في النسبة، وإلا في الأصل تقول ذكره النووي في الرياض جيد. لكن من أخرجه؟ أخرجه أحمد، أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود، أخرجه مسلم، واضح؟ هذا من التغير الأساسي اللي صار في القسم الأول من الباب الأول اللي هو باب النقل. خلاص إلى اليوم تؤلف الكتب بهذا النظام، مثل المنهاج من ميراث النبوة هو على هذا النظام، تمام؟ يأتي أي شخص ينتقي أحاديث معينة في باب معين بدون أسانيدها بدون كذا، ويقول لك أخرجه أحمد، رواه مالك، رواه البخاري، رواه مسلم. صار هذا هو القسم المتعلق بالنقل. إيش الكتب الموجودة في هذا القسم؟ لا تحصى، وصارت أصناف. شيء منها متعلق بالترغيب والترهيب، يأتي لك مثل الإمام المنذري المنذري يجمع لك كتاب اسمه الترغيب والترهيب في آلاف الأحاديث. إيش معناه الترغيب؟ أي حديث فيه ترغيب على عمل أو ترهيب من عمل ثواب أو عقاب يجمع في هذا الكتاب. هذا الموضوع الآن. وفي هناك آخرون لا، أي حديث متعلق بالأحكام أول شيء تفتح تلقى الكتاب والطهارة ينتقيها. عاد واحد يريد أن يتوسع، واحد يريد أن يتوسط، واحد يريد أن مثلا جاء الإمام الكبير الفذ رحمه الله عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام، قال لك أنا أريد أجمع حديث الأحكام عمدة الأحكام، ولكن العمدة، والعمدة عنده ما في الصحيحين، فأنا قال لك أنا ما أخرج حديث إلا حديث إيش المتفق عليه. هذا الآن شرط جيد. وشخص آخر يقول لك لا أريد أن أجمع حديث الأحكام وأتوسع فيها، فجاءك جد شيخ الإسلام ابن تيمية المجد وجمع كتابا كبيرا في أحاديث الأحكام اللي هو المنتقى. ما المنتقى؟ كتاب ثمين جدا، منتقى الأخبار. جاء الشوكاني رحمه الله وشرح منتقى الأخبار هذا في شرح ضخم وكبير اسمه نيل الأوطار. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الأول. منتقى الأخبار هذا في إيش؟ في أي قسم؟ قسم النقل هو القسم الأول، ونيل الأوطار قسم الثاني التفقه. واضح؟ بلوغ المرام في أي قسم؟ الأول اللي هو النقل أحاديث الأحكام، وبلوغ المرام يعتبر مختصر. طيب منحة العلام شرح بلوغ المرام هذا في القسم الثاني التفقه. بالمناسبة منحة العلام بالنسبة لي رأي شخصي طبعا غير ملزم، الناس تختلف في الآراء، بالنسبة لي هو أفضل شرح لبلوغ المرام على الإطلاق، وجهة نظري يعني، في 11 مجلد الشيخ عبد الله الفوزان. هذا الكتاب عظيم جدا ونفيس في شرح أحاديث الأحكام شرح بلوغ المرام. طيب هذا القسم الثاني هو التفقه بدأ يتوسع عندنا، صار العلماء يعتنون بشروح الكتب من النوعين، الكتب الأصلية والكتب الجديدة محذوفة الأسانيد. فيأتي ابن حجر فيشرح لك إيش البخاري كتاب أصلي، ويأتي النووي رحمه الله ويشرح لك إيش مسلم، وهكذا ابتداء طبعا من اللي ذكرناهم في اللقاء السابق اللي هو ابن عبد البر وشرح التمهيد، اللي هو التمهيد شرح الموطأ والاستذكار، بعد ذلك ابن العربي المالكي شرح الموطأ في القبس والمسالك، وكذلك الباجي في المنتقى شرح الموطأ، وذكرنا كمان كذلك في اللقاء السابق الخطابي شرح البخاري أعلام الحديث وشرح السنة بداود معالم السنن وشرح ابن القيم تهذيب السنن. الشروحات صارت كثيرة جدا للسنة النبوية، شيء منها راجع إلى كتب النقل الأصلية وشيء منها راجع إلى إيش إلى الكتب الفرعية التي جمعت من الكتب الأصلية. صار عندنا مكتبة حديثية طبعا لا أغلب العلماء يأتون أو أغلب الكتب الكبيرة الأساسية تجد من يخدمها بعدهم، فيأتيك شخص يختصر فتح الباري، ها؟ ويأتيك من يقارن بين هذا الشرح وهذا الشرح وهكذا لا تنتهي. لأجل ذلك أنا ذكرت في البداية أن الإحاطة بالكتب المؤلفة في علوم الحديث صعبة جدا، صعبة الإحاطة. طيب ماذا حصل على الصنعة الحديثية؟ احنا ذكرنا علوم الحديث لابن الصلاح والكتب التي نشأت بعده ودارت في فلكه، إلى أن جاء ابن حجر رحمه الله، إلى أن جاء ابن حجر وبينه وبين ابن الصلاح قرنان من الزمن. ابن حجر متى توفي؟ 800 وكم؟ 52 صح ولا لا؟ ابن حجر 852 وابن الصلاح 643. أحمد بن علي من هو؟ من أحمد بن علي؟ هو ابن حجر. طيب جاء ابن حجر رحمه الله، طبعا هذا القرن القرن الذي قبل ابن حجر اللي هو القرن كم؟ إيش القرن اللي قبل ابن حجر يعتبر قرن كم؟ ثامن. القرن الثامن والقرن التاسع يعني حصل فيهما ثروة في علوم الحديث الصنعة الحديثية. الباب الثاني حصلت انتعاشة جديدة وحضرت إلى الساحة أسماء كبيرة لم يأتي بعدها إلا النادر القليل مثلها، أو لم يأتي مثلها إلا النادر القليل جدا. فمن الأسماء التي أنعشت علوم الحديث في القرن الثامن الإمام أبو الحجاج المزي، صاحب كتاب تهذيب الكمال، كتاب جليل ونفيس وعظيم ومهم. هذا الكتاب يتحدث عن تراجم الرواة الذين في الكتب الستة، بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. أي راوي في هؤلاء، في أي راوي في أي إسناد في هذه الكتب الستة لأي حديث منها ستجد له ترجمة في تهذيب الكمال للمزي. ترجمة تشمل اسم، اسم الأب، الكنية، تاريخ، لقب، مولى ولا غير مولى، تاريخ الوفاة، ثم كلام العلماء فيه جرحا وتعديلا. وفيه ما هو أعظم من ذلك أو أصعب من ذلك، وهو ذكر رواياته عن كل شيخ من الشيوخ، في مع بيان كل روايته عن كل شيخ موجودة في أي كتاب من كتب الحديث السنة. فإذا كان روى عن 200 يأتي للشيخ الأول فيقول لك روى عنه في سنن أبي داود، الشيخ الثاني روى عنه في سنن أبي داود والبخاري ومسلم. إذا ذهبت تفتش في ابن ماجه إلى أن تموت لن تجد فيه رواية ابن ماجه، فقط ستجدها فيما قال لك، قاله لك من بين آلاف الأسانيد بالرموز. طبعا الشيخ الثالث روى عنه في دال قاف، يعني كذا بالرموز، دال يعني سنن أبي داود، قاف ابن ماجه. أصلا تبحث عنه في البخاري ومسلم، هذا ليس من رجال البخاري، هذا لم يروي عن هذا في البخاري ومسلم، وإن كان أصل الشيخ قد يكون في البخاري ومسلم لكن لم يروي عن هذا. بعد ما ينتهي يقول لك وروى عنه، ونفس الطريقة واحد واحد، كل واحد وين روى عنه في أي كتاب. شيء لا، شيء مذهل، شيء مخيف. هذا كتاب المزي تهذيب الكمال، وعنده كتاب آخر نفيس وجميل وثمين في علم من العلوم المتعلقة بالصنعة الحديثية، وهو علم تخريج الحديث وأطراف الحديث، وهو كتاب اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. خدم أطراف أو خدم أحاديث الكتب الستة بذكر طرقها وأسانيدها في كتاب واحد جميل نفيس اسمه تحفة الأشراف، نفس المزي. ثم جاء زوج ابنة المزي، زوج ابنة المزي ابن كثير صاحب التفسير الإمام، ها يوسف الإمام ابن كثير، طيب وخدم أيضا علوم الحديث كثيرا، ذكرناه قبل قليل في اختصار علوم الحديث لابن الصلاح، لكن له ما هو أكثر من ذلك وأعلى من ذلك. مسند الفاروق، عنده كتاب مسند الفاروق فيه تطبيقات عملية وأحكام على حديث مهمة جدا، وله في البداية والنهاية صنعة حديثية رائقة ورائعة، وكذلك في التفسير أسانيد التي يذكرها ويسوقها ويحكم عليها أيضا هي شيء متميز وفريد. وابن كثير صاحب قدم عالية جدا في معرفة بالحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي نفس الوقت تقريبا أو قبل ذلك بقليل في هذه الدائرة جاء الذهبي الإمام الفذ الكبير. بالمناسبة كتابه الموقظة في علم الحديث هو أيضا متصل بهذا الكتاب، متصل بكتاب ابن الصلاح، لأن الموقظة اختصار للاقتراح، الاقتراح لابن الدقيق العيد، اختصر فيه هذا الكتاب جيد، فصار الموقظة حفيد لكتاب ابن الصلاح. ثم جاء بعد ذلك ابن رجب الحنبلي وابن عبد الهادي، وكلاهما صاحب قدم عالية في الحديث، وتكلمت عن ابن رجب في كتابي شرح الترمذي، أنفس كتاب برأيي من كتب المتأخرين. ثم جاء بعد ذلك ابن حجر، وابن حجر رحمه الله رأيتم المؤلفات اللي ذكرناها للخطيب البغدادي كيف انفجرت، ابن حجر كذلك ما شاء الله يعني إيش وسع التأليف في علوم الحديث. وخدم خدم السنة خدمة كبيرة. فمن ذلك في باب النقل، باب النقل المجرد، ثم ألف بلوغ المرام جيد، وفي باب الفقه يكفيه فتح الباري، وفي باب الصنعة الحديثية ماذا تريد؟ أي باب؟ أي مجال من مجال الصنعة الحديثية؟ مجال الرواة والجرح والتعديل، ألف كتاب تهذيب، التهذيب، تهذيب الكمال اللي تكلمنا عنه قبل قليل حق المزي، هذبه ابن حجر. هذا أحد، هذا واحد من المجلدات، تهذيب التهذيب لابن حجر. أربع، هذه الطبعة أربع مجلدات، لكن يوجد طبعة 10 أو 11 مجلدة نحو ذلك. هذه الطبعة تعتبر مضغوطة جدا، 10 أربع مجلدات، وهي جيدة الطبعة يعني. وهو بعد ذلك هذب كتابه هذا تهذيب التهذيب في مجلد واحد اللي هو إيش؟ تقريب التهذيب. وعنده كذلك في خدمة الأطراف، رأيتم كتاب تحفة الأشراف، قلنا في تخريج الحديث والأطراف، ابن حجر له كتاب أكبر منه وهو إتحاف المهرة، إتحاف المهرة. وله في الصنعة الحديثية ومصطلح الحديث كذلك كتاب نزهة النظر، شرح المتن الذي جمعه وهو نخبة الفكر، إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة. وله كتاب جميل، أنا قلنا هذا ما بقي أحد ما خدم هذا الكتاب من الأسماء الكبيرة، حتى ابن حجر نفسه خدم هذا الكتاب خدمة مباشرة، كتب كتابا اسمه النكت على ابن الصلاح، فكتب كتابا ثمينا فيه نكت علمية على كتاب تعتبر حاشية يعني على كتاب ابن الصلاح. كذا سؤال، ماذا عن حجية السنة؟ ماذا عن تثبيت؟ الآن نقولنا الباب الثاني باب الصنعة الحديثية، إيش الغاية منه؟ تثبيت المنقول عن الرسول وحماية السنة، من جهة إثبات حجيتها أم من جهة حماية الأحاديث المعينة والتأكد من نسبتها، صحة نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، من الثاني. طيب ماذا عما هو قبل ذلك؟ عن أساس أن السنة حجة في ذاتها والأدلة على حجية السنة وتثبيت حجية أخبار الآحاد وما إلى ذلك، هذا المبحث في الأساس اعتنى به الأصوليون، أصحاب أصول الفقه اعتنوا به عناية كبيرة. جيد، هل كانت هناك معارضة في الأزمنة المتأخرة أو التشكيك في بعض أمور السنة النبوية؟ نعم كان موجودا، ليس كثيرا لكنه كان موجودا. من أوائل العلماء الذين اعتنوا بهذا الباب، إن لم يكن أول عالم اعتنى به عناية خاصة، هو الإمام الشافعي في كتابه الفذ الجميل الرسالة. نعم هو كتاب في أصول الفقه، ولكن فيه كلام كثير عن مكانة السنة وعن علاقتها بالقرآن. وبرأيي أن مما ينبغي أن يعتني به مدرس علوم الحديث في هذا الزمن أن يضيفوا إلى مباحث علوم الحديث الكلام على حجية السنة النبوية، وذلك لكثرة المعارضة في ذلك ولكثرة التشكيك في السنة النبوية، فوجب على طلاب الحديث أن يتقنوا هذا الباب وأن يعلموه وأن يعرفوا كيف يثبتون صحة السنة النبوية وصحة علم الحديث في ذاته، لأنه وقع تشكيك كذلك في موضوعية هذا العلم وصحته. طيب، ثم دارت عجلة الزمان ولم تنقطع المؤلفات الحديثية ولا الكتابات في هذه العلوم الإسلامية الحديثية الشرعية الحديثية، إلى أن جاءت المرحلة المعاصرة. المرحلة المعاصرة هي مرحلة تعرفوا المؤلفات جزء أساسي من رفض المكتبات الإسلامية اليوم هو عبر الدراسات الأكاديمية، والدراسات الأكاديمية المتعلقة بعلوم الحديث والسنة لا حصر لها، وهي أنواع وأشكال وأصناف لا تحصى، فجزء منها مرتبط بالتحقيق، وهذا التحقيق خدمت به كتب كثيرة من كتب السنة النبوية، تحقق كتب كانت عبارة عن مخطوطات جيد أو تكون مطبوعة ولكنها لم تخدم جيدا، فيأتي مجموعة من الباحثين لتحقيق رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه أو شيء، فيحققون كتابا معينا من كتب السنة، فخرجت كثير من كتب السنة بدراسات جيدة عبر هذه الدراسات الأكاديمية. جيد، هذا مجال من المجالات الدراسات الأكاديمية المتعلقة بمناهج العلماء، مناهج المحدثين، وهذه كثيرة تعرفوا، لأنه هو مطلوب في الدراسات الأكاديمية أنك ما تأتي بعنوان يكون إيش قد أخذ قبل ذلك، فتجد بعضهم بعض الدراسات خلاص تمر على العلماء المحدثين واحدا واحدا، منهج العالم الفلاني الفلاني في الحديث أو في مثلا في شرح كذا أو في أي كان، فيأتي الباحث فيستقرئ كتب هذا الإمام أو هذا العالم أو يستقرئ كتابا معينا بغض النظر بحسب نطاق الدراسة ويخرج فيها دراسة، منهج ابن كثير في كذا وهكذا. فصارت عندنا دراسات لا تحصى عن العلماء السابقين في طريقتهم الحديثية، هذا نوع ثاني من الدراسات الأكاديمية. نوع ثالث من الدراسات الأكاديمية الدراسات في الموضوعات الجزئية المتخصصة في مباحث الحديث، مثلا قد تجد رسالة علمية كاملة عن المدرج، الحديث المدرج، وأحيانا تجد رسالة علمية عن راوي واحد. كان عندي كتاب 5 مجلدات أظن عن شهر بن حوشب راوي واحد، نعم، وهنا يوجد كتاب، هذا مثلا هذا كتاب 5 مجلدات، هذا كتاب 5 مجلدات عن حديث الحسن، أيضا رسالة علمية ومفيدة جدا، فيها جوانب متميزة جدا في البحث. وهكذا تجد الرسائل العلمية إيش شيء مرتبط بدارس براوي معين، شيء مرتبط بمبحث حديثي معين، شيء وهكذا. فصارت المكتبة المعاصرة في علوم الحديث والسنة إيش واسعة ممتدة، واتسمت بكونها أكثر تخصصية وأكثر جزئية في تركيز على مباحث معينة. ولذلك طالب الحديث اليوم أمام بحر لا ساحل له في المؤلفات الحديثية، فيحتاج إلى الهداية في بماذا يبدأ، كيف يفعل، كيف يتدرج إلى آخره. لكن الذي ذكر في هذا السياق لعله يكون إيش مساعدا يعني نوعا ما في تجميع شيء من الصورة. هناك منهجيات معينة في دراسة الحديث مهمة جدا يجب أن يعتنى بها، ولكن هذه المنهجيات أنا ذكرتها في مقدمة الشرح المطول على نزهة النظر، لأنه جماعة تعرف أنت لما تكون قدمت شيئا مطولا ومفصلا يعني أحيانا أنت وأنت تلقي المادة معينة تستحضر أنك قدمت شيء معين، فما تريد أن تعيد الكلام الكثير، أحيانا تكون أنت قدمته هناك يعني بصيغة شمولية أو بصيغة يعني كافية، فإعادة بعض القضايا بشكل مختصر ليست هي الأنسب. لكن في نفس الوقت يجب أن يكون للإحالات قيمتها، يعني لما نقول لك مثلا ترى موجودة في تلك المادة، هو هذا ليس تخلصا، لا، هذه إحالة. الإحالة معناها أنه إذا أنت مهتم فارجع إلى تلك المادة، لأن هذا يكون مفيدا جدا. فأنا ذكرت في مقدمة الشرح المطول على نزهة النظر، وهو شرح مكون من 39 مجلسا، الدرس الأول تكلمت فيه عن منهجيات في دراسة علم الحديث، منهجيات في دراسة علم الحديث، فهي مهمة وأنا أعتبرها جزءا من هذه المقدمة وجزءا من هذه من هذا المدخل، لأنه المدخل هو الآن أخذنا إحنا مدخلا تاريخيا مع المؤلفات مع المنهجيات العامة أو مناهج السابقة، فإحنا نحتاج إلى كذلك آلية صحيحة للنظر في هذه المكتبة الواسعة. لا يفوتني قبل أن يعني خلينا نقول أختم هذا اللقاء بأنه الكتب المعاصرة، أنا أريد أن أشير إلى كتابين معاصرين سريعا. أولهما كتاب تحرير علوم الحديث للجديع، هذا الكتاب من مجلدين ولكنه حقيقة من الكتب الثمينة، إحنا نعتمدها عندنا في أكاديمية الحديث وكانت معتمدة في البناء المنهجي الدفعة الأولى، لكن الظاهر أنه طويل على الدفعات القادمة. فالكتاب يعني مهم جدا ومفيد حقيقة في الدراسات المعاصرة للعلوم الحديث. والكتاب الآخر كتاب تطبيقي المسند المصنف المعلل، هذا كتاب في الباب الثاني اللي هو في الصنعة الحديثية، حتى هذا تحرير العلوم الحديث في الصنعة الحديثية، لكن تحرير العلوم الحديث أقرب للمصطلح تعريف بأبواب الحديث. ها؟ لكن كتاب المسند المصنف هو كتاب تطبيقي عملي في تخريج للأحاديث النبوية، لأنه علم التخريج هو علم كامل. بمناسبة خلينا أشير له إشارة سريعة، رأيتم لما ذكرت أنه كتب السنة قسمان، كتب أصلية وكتب فرعية، يأتي المتأخرون فيأتون إلى الكتب الأصلية فينتقون منها مثل رياض الصالحين والانتقاء. صار هناك خدمة لبعض الكتب الحديثية، خدمة تخريج، يعني حتى ليس الكتب الحديثية فقط وإنما خدمة حديثية لعلوم الإسلام عبر فكرة التخريج، وهي فكرة رهيبة. أن آتي إلى كتاب معين ذكر فيه العالم أحاديث معينة ولكن لم يدرس هذه الأحاديث في كتابه، وإنما يذكرها على سبيل الاستشهاد أو الاستدلال، فيأتي صاحب كتاب التخريج فيأخذ الأحاديث المذكورة في ضمن كتاب معين فيدرسها حديثا حديثا بذكر من أخرج هذا الحديث من الكتب وما هي أسانيد الحديث وما هو الحكم عليه في كثير من الكتب، وفي بعضها لا يكتفي بذكر من أخرج الحديث بس، وبعضها يكتفي بذكر من أخرج مع الحكم بدون الأسانيد، وبعضها يأتي بذكر من أخرج الحديث مع الأسانيد بدون الحكم. واضح الفكرة؟ هذه كتب يعني قصتها طويلة في علوم الحديث والسنة، وكثير من الكتب التي خرجت أحاديثها كتب في الفقه، كتب في الفقه، يعني كتب أصلا. يأتي إمام أو عالم مثل ابن حجر، احنا قلنا ابن حجر ما ترك شيء ما شاء الله إلا ألف فيه في، وبعدين ميزة كتب ابن حجر الجودة، أنه بعض المؤلفين يؤلف في كل المجالات لكن تكون الجودة منخفضة. ابن حجر جودته عالية، جودة المؤلفات عالية. عنده كتاب اسمه تلخيص الحبير، هذا كتاب في تخريج الحديث، تخريج أحاديث، كتاب فقهي. وعندك الزيلعي مثلا عنده كتاب اسمه نصب الراية على أحاديث الهداية، الهداية هذا كتاب في الفقه، فيأتي الزيلعي يستخرج أحاديث التي ذكرها المؤلف الفقيه ويخرجها ويدرسها دراسة كاملة. يعني وأنت تقرأ كتاب الفقه تقرأ معه هذا الكتاب بحيث تعرف الأحاديث التي ذكرها المؤلف صحيحة أم ضعيفة أم كذا، لأن كثير من الفقهاء يستدل بأحاديث ضعيفة وأحيانا تكون شديدة الضعف، فتأتي هذه الكتب تبين. واضح؟ وأحيانا لا، هذا الكتاب المعاصر اللي قلت لنا أريد أن أختم به، كتاب المسند المصنف المعلل، لم يأتي إلى حديث فقهي أو كتاب فقهي ويخرج حديثه، وإنما أتى إلى كتب السنة. طب تقول لي كتب السنة هي أصلا موجود معها أسانيد، أقول لك تمام، هو جمع لك الأسانيد في مكان واحد لكل حديث. فمثلا حديث أخرجه البخاري وابن أبي شيبة ومالك ها والبيهقي، فهو يجمع لك يقول لك تمام أنا أجمع لك إياه في حديث واحد، أما البيهقي فهذا إسناده، أما مالك فهذا إسناده، أما فلان فهذا إسناده، أما ويرتبها لك بطريقة بديعة جدا تفيد طالب الحديث بشكل كبير جدا. هذا اسمه كتاب تخريج، وكتب التخريج كثيرة جدا والكلام عنها يطول جدا. جيد. وبقي أيضا من الأشياء اللي ما ذكرناها مناهج المحدثين، أشرت إليها إشارة سريعة في قضية الدراسات الأكاديمية، لكن هي من الأشياء التي اعتنى بها العلماء سابقا. ممكن إذا كان وجدت الكتاب، نعم هذا الكتاب مثلا، إن شاء الله صار عندنا مكتب هنا، هذا الكتاب مثلا في تذكروا ثلاث رسائل في علم المصطلح، لما قلت لكم أول شيء رسالة أبي داود لأهل مكة، عندك الرسالة الثانية شروط الأئمة الستة، والثالثة شروط الأئمة الخمسة. لا لا لا كلها متقدمة. نعم هذا يبين لك مناهج المحدثين. جيد. فهذه أيضا من عناوين الصنعة الحديثية. المهم أنه المكتبة الحديثية واسعة وزاخرة. أنا أحيل كما قلت إلى مقدمة الشرح المطوع عن وزنة النظر، الدرس الأول ذكرت فيه منهجيات في دراسة علم الحديث لكي ندرس علم الحديث بطريقة صحيحة بعد أن نفهم هذا التاريخ وهذا المدخل، وبعد ذلك نفس الدراسة، يعني الكتب لا تنتهي ما شاء الله تبارك الله. وبالمناسبة أيضا فاتني أن أذكر أن من الحسنات التي حصلت في هذا الزمن بفضل الله سبحانه وتعالى أن عددا من العلماء المشتغلين بالحديث في هذا الزمن حرصوا على إحياء طريقة الحفاظ المتقدمين التي قلنا إنها تغيرت مع الوقت. حرصوا على إحياء طريقة المتقدمين والحفاظ، وألفت كتب في ذلك، ألفت كتب واشتغل علماء في تحقيق ودراسات حقيقة. هذه أيضا من الميزات، من الكتب الجيدة التي تعتبر مدخلا معاصرا لهذه الطريقة كتاب شرح لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله، يعتبر كتابا احنا نعتمده في ايضا في الدراسة عندنا، يعتبر مدخلا جيدا لفهم طريقة الحفاظ في المصطلحات او في الابواب الحديثية. والكلام لا ينتهي والكتب لا تنتهي، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى. ختام كل هذه المادة بالتذكير بالقضية التي ابتدأت بها هذا المجلس، وهي أن كل هذه الدراسات المتعلقة بالأسانيد والرجال والرواة والعلل يجب أن لا ننسى معها الغاية التي تراد من دراسة كل هذه الأبواب ومن كل هذه الكتب، والغاية هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نبينها وأن تكون واضحة صافية محمية، وأن نتفقه فيها ثم نعمل بهذا التفقه. فالعين الأولى على حدثنا فلان قال حدثنا فلان، العين الأولى على فلان ثقة وفلان ضعيف، العين الأولى على متصل ومنقطع ومرسل، والعين الثانية على كيف صلى محمد صلى الله عليه وسلم، كيف قام الليل، وكيف عبد الله، وكيف ذكر ربه، وكيف تقلب كذا في سفره، في ذهابه، في الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وكيف عمل وكيف جاهد في سبيل الله وكيف نصر دين الله سبحانه وتعالى. تتفقه في هذه لتعمل. إذا درست علم الحديث وأنت تستحضر وتنظر بهاتين العينين فهنيئا لك، وتعزى بقدر ما يفوتك من النظر بالعين الأخرى. إذا انغمست في العين الأولى وانغمرت أو غمرت بكتب الحديث بحيث أنك لم تعد تبصر الغاية وصارت الصنعة هي الغاية، فسيفوتك من الخير بقدر ما فاتك من إدراك تلك الغاية والحرص عليها. والسبب الدافع للقول قبل قليل بأن أهمية إضافة مبحث حجية السنة هو السبب النظر للغاية، نظرا لكون الغاية حماية السنة وحفظ السنة ومعرفة السنة والعمل بالسنة، فإن من المستجدات المعاصرة والتي لا تزال تفتح لها المراكز التكوينية إلى الآن الطعن في السنة النبوية والتشكيك فيها. ولأجل ذلك لا ينبغي لطالب الحديث أنه يكون مجرد حافظ ومجرد ناقل للأسانيد وللمصطلحات وهو لا يفهم كيف ولماذا وعلى أي شيء بنيت هذه القواعد وكيف نثبت صحتها وكيف نرد على المشككين فيها. ثم بعد ذلك الغاية العظمى من ذلك كله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يشرف أهل الحديث وتزداد مكانتهم. فهذا هو المعيار، وهذا هو المقياس، وهذا هو النور الذي يأتي لمن يدرس العلم وهو يستحضر الغايات. وهذا يجب أن يكون مستحضرا في كل العلوم الإسلامية. كل علم حاول أن تستحضر غايته وأنت تدرسه، لا تكتفي بدراسة العلم مجرد. حتى لو لم تسمع هذا الكلام في دروس العلم فهو كلام حق، وهو من أهم الكلام الذي ينبغي أن يقال، وهو من أهم ما يعين على استحضار النية وعلى حياة القلب وعلى أن تستفيد من العلم فائدة تغذي إيمانك. لأنك وإن مررت بمعلومة جزئية لا علاقة لها بالإيمان بشكل مباشر إلا أنها تغذي إيمانك من حيث استحضارك إيش؟ من حيث استحضارك أن هذه خطوة في سبيل تلك الغاية الشريفة، في سبيل تلك الغاية الإيمانية العظيمة، فتربط بين الجزئي والكلي وبين الوسيلة والغاية، فتكون ربانيا عابدا لله سبحانه وتعالى، وتؤجر على كل صفحة تقرأها وعلى كل معلومة تستفيدها. نسأل الله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتيه الوسيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، ونسأله سبحانه أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ونسأله سبحانه وبحمده أن يحشرنا في زمرته، ونجعلنا من الواردين على حوضه، ونجعلنا ممن يرافقه في جنته. ونحمد الله ونثني عليه ونشكره ونتبرأ من حولنا وقوتنا، ونسأل الله العفو والعافية. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.